خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 52 بعد 300، ومع سورة المجادلة. وسورة المجادلة بفتح الدال هو مصدر جادل مجادلة، وأيضا بكسر الدال المجادلة، وهي صاحبة الجدال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآية. صدر هذه السورة نزل في خولة بنت ثعلبة وفي زوجها أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. والقصة في ذلك كما رواها أهل السنن أن أوسا أغضب أو أغضبته زوجته، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم غاب عنها ساعة ورجع إليها وأراد أن يجامعها، فقالت: والله لا تقربني حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته ما كان من أوس. فنزلت هذه الآيات التي في صدر سورة المجادلة. وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، وما أسمع ما تقول، وقد سمع الله قولها. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والمجادلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: أوس ابن عمك وأحسني إليه. قالت: لا أعيش معه بعد هذا اليوم، وأصرت على أن تفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها ويحاورها في ذلك. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الظهار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. وقد أجمع العلماء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، وعليه الكفارة التي ستأتي في الآيات. واختلفوا في من قال لزوجته أنت علي كظهر ابنتي مثلا، أو أنت علي كظهر أختي، أو أي واحدة من ذوات المحارم عليه. فالجمهور قالوا هو مظاهر، هو مظاهر. وقال بعضهم الظهار إنما يكون في الأم فقط، أي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. والظهار منه نوعان، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فالكناية يفتقر إلى نية كما سيأتي، والصريح لا يفتقر إلى نية كالطلاق. فالصريح كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو أنت مني كظهر أمي، أو أنت مثل ظهر أمي. كل هذه ألفاظ الظهار الصريحة التي لا تفتقر إلى نية، يعني بمجرد أن يقول هذا القول الذي ذكرناه آنفا فهو مظاهر من امرأته، ولا يقربها ولا يجامعها حتى يأتي بالكفارة التي سيأتي ذكرها. هذه ألفاظ الظهار الصريحة. أما ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية وأن يسأل عن نيته، كأن يقول أنت مثل أمي، أو أنت مني مثل أمي، أو أنت كأمي. فهذه الألفاظ وهي ألفاظ كناية تحتمل، فلذلك العلماء قالوا لابد أن يسأل عن نيته. فإن أراد الظهار فهو مظاهر، وإن لم يرد الظهار فلا شيء عليه ولا يكون مظاهرا بهذا اللفظ، فيسأل عن نيته في ذلك. والظهار إنما يكون من الرجل للمرأة، ولا يصح ظهار المرأة للرجل، يعني المرأة لا يصح لها أن تقول للرجل أنت علي كظهر أمي، لأن الرجل هو الذي يملك العقدة النكاح، وهو الذي بيده التحليل والتحريم في النكاح. فإن قالت المرأة ذلك، يعني إن ظهرت من زوجها، فقولها لغو ولا شيء عليها، وقيل عليها كفارة يمين. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني امرأتك هذه، زوجتك هذه ليست أما لك، أمك هي التي ولدتك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هنا الحجازية التي تعمل عمل ليس، أي ليس هن أمهاتهم، وأمهاتهم خبر ما، وهن اسمها، أي ليس نساؤهم أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أمك أو أم المظاهر هذه هي التي ولدتك، ليست زوجتك التي ظهرت منها. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي هذا القول هو قول الظهار أنت علي كظهر أمي، فهذا قول منكر، تنكره الحقيقة، وينكره الشرع، وينكره العرف. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الله سبحانه وتعالى عفو غفور أن جعل للظهار كفارة وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اختلف العلماء في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. قال سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا أي ثم يعزمون على العود إلى الجماع أي يعزمون على ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على العود إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم. فهو بقوله هذا أنت علي كظهر أمي هو حرم امرأته عليه ولا يجوز له أن يجامعها. ثم يعودون لما قالوا أي ثم يعودون ويعزمون على العود على الجماع الذي حرموه على أنفسهم. هذا كما قال سعيد بن جبير. وبمثل هذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس أي من قبل أن يجامع امرأته لا يقربها حتى يأتي بالكفارة. وهنا سؤال إن قيل إن جامعها قبل أن يأتي بالكفارة هو عاص وعليه الكفارة يكون قد عصى ويستغفر الله من ذنبه وعليه الكفارة فلا يجوز للمظاهر أن يقرب امرأته أي أن يجامعها إلا بعد أن يأتي بالكفارة كاملة المذكورة في الآيات. فتحرير رقبة أي عتق رقبة عليه عتق رقبة والرقبة هنا مطلقة وقيدت بالرقبة المؤمنة في سورة النساء في آية القتل. فالجمهور حملوا المطلق على المقيد كالشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم حملوا المطلق على المقيد. فهذه الآية مطلقة فتحرير رقبة لم يقل مؤمنة أو غير مؤمنة فهذه الآية محمولة على الرقبة فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء فلابد أن تكون الرقبة مؤمنة. هذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة يجزئه إن كانت الرقبة كافرة وعمل وأخذ بعموم وإطلاق هذه الآية. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به لتزجرون عنه والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى. فمن لم يجد يعني أول شيء عليه أن تحرير الرقبة أي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه كفار على الترتيب لا يتجاوز الأولى ويذهب إلى الثانية وهو يقدر على ما قبلها. الترتيب واجب وإلزامي في الآية. فإن لم يستطع أو فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. والتتابع هذا لا يقطعه المرض يعني إن صام مثلا شهر أو شهر ونصف ثم جاءه مرض يستأنف التتابع بعد أن يشفى من مرضه. أما إن قطع التتابع لعذر غير المرض فإنه يستأنف الصيام من جديد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. هذه حدود الله فلا يتعدى العبد ما حده الله وما شرعه الله سبحانه وتعالى. وللكافرين عذاب أليم. فكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة على قول الجمهور فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني ما يصوم أسبوع ويترك أسبوع أو شهر ويترك شهر، لا، شهران متتابعان لا يقطع التتابع إلا المرض، كان عذر من مرض. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، قالوا يطعم 60 مسكينا، كل مسكين له مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم أو قالوا يغذيه ويعشيه، 60 مسكين يغذيهم ويعشيهم، هذه كفارة الظهار وتكون على الترتيب، وتكون على الترتيب، ولا يقرب امرأته حتى يأتي بالكفارة هذه. وقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، المحادة هي المعاندة، وهو أن يكون في حد والشرع في حد، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد وهو في حد، فالمحادة هي المعاندة. كبتوا أي أهلكوا، وقيل أخذوا، وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات جليات، وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب مهين، لأنهم استهانوا بشرع الله وبحدود الله، فلهم عذاب يهانون فيه جزاء على استهانتهم بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله أي كتب عليهم كل شيء فعلوه، مكتوب مسطر، الملائكة حفظت وكتبت عليهم أعمالهم، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ترى إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى، النجوى هي السرار، وهي أن تحدث غيرك سرا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم سبحانه وتعالى، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. المعية في هذه الآية كما سبق ذكر ذلك في سورة الحديث هي معية العلم والسمع والبصر لله سبحانه وتعالى، فقد أجمع العلماء على أن المراد من قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا أي معهم بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم سرهم ونجواهم ويرى مكانهم ويسمع كلامهم سبحانه وتعالى، فهي معية العلم والسمع والبصر لله سبحانه وتعالى، لأن الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم الآية بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. فهنا هي معية العلم والسمع والبصر، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حيان وابن كثير وغيرهم كثير نقلوا الإجماع في ذلك. أما ما يذهب إليه ويعتقده المتصوفة وغيرهم من أهل الضلال أنهم إذا قيل لهم أين الله فإنهم يقولون في كل مكان، وهذا قول باطل، بل الله سبحانه وتعالى في السماوات، وقد أجمع العلماء وأجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فالله سبحانه وتعالى في السماء، سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا القول قول باطل، فهم يستدلون بهذه الآية ويستدلون بآية التي في سورة الحديد وهو معهم أينما كان، ولكن أهل السنة يردون عليهم بالإجماع الذي ذكرناه آنفا، وكل العلماء قالوا ذلك. فهذا إجماع على أن المعية هي معية العلم، وهي معية عامة، معية العلم، وسبق أن ذكرنا أن المعية معية عامة ومعية خاصة. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أي عن الصراط، ثم يعودون لما نهوا عنه، هؤلاء هم اليهود والمنافقون، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، بالإثم أي في أنفسهم، والعدوان هو ظلم الغير والتعدي على الغير، ومعصية الرسول هذه أعظم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ وقد جاء في السنة النهي عن التناجي سرا، فروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، رواه البخاري ومسلم. فالتناجي سرا لا يجوز، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لأن ذلك يحزنه، فإنه قد يجد في نفسه شيء يقول مثلا يتآمرون علي، أو أنهم يضمرون لي شرا، أو يجتمعون على إرادة الشر بي، فذلك يحدث الضغينة والشحناء والحقد بين المسلمين، وهذا يحزن المسلم. فجاء الشرع في النهي عن المناجاة سرا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، ولكن إذا أذن الثالث فإنه يجوز ذلك. إذا أذن الثالث لما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يؤذن له فإن ذلك يحزنه، حتى يؤذن له، يعني إن أذن الثالث للاثنين أن يتناجى سرا فخلص فلا شيء في ذلك، وهو أذن في ذلك، أو أن يختلط بالناس، أو أن يتناجوا فيما بينهم ويكون في مجموعة من الناس. وهذا العدد الذي هو ثلاثة حاصل أيضا في أربعة، حاصل في أربعة ولهم خامس، أو في ستة لهم سابع، أو في ثمانية لهم تاسع، يعني لا تناجى أي عدد وينفرد واحد في المجموع حتى لا يظن أن ذلك فيه أنهم يضمرون شرا به ويريدون شرا به، وذلك يحزن المسلم ويصيبه بالهم والحزن وتحصل البغضاء والشحناء بين المسلمين. فإذا أذن في ذلك فهو جاز التناجي سرا كما جاء في الحديث. وهذا العدد حاصل في ثلاثة، وحاصل أيضا في خمسة، وحاصل أيضا في سبعة وهكذا، ولكنه ذكر الثلاثة لأن هذا أقل العدد الذي يحصل فيه ذلك، يعني إذا كنتم ثلاثة فلا تناجي، هو ذكر في الحديث الثلاثة لأنه أقل عدد يحصل فيه ذلك، أما أنه فيحصل في الأربعة، لا يتناجى أربعة دون الخمس وهكذا، ولا يتناجى ستة دون السابع وهكذا، ولا يتناجى سبعة دون الثامن وهكذا، لأن العلة موجودة، فإن ذلك يحزنه. هذه هي العلة التي نهى الشارع عن ذلك بسببها. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هذه الآية لها سبب، وذلك كما في حديث عائشة عند البخاري قالت: دخل يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، السلام أي الموت، السلام عليك يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام. فقال يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت: أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ فقال: أوما سمعت ما قلت لهم وعليكم؟ وفي رواية: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. رواه البخاري. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي اليهود، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي هم يقولون: لو كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم لعذبنا الله سبحانه بقولنا هذا فيه. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم جهنم أي تكفيهم جهنم، وبئس المصير أي بئس المرجع. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، لما كان اليهود والمنافقون يتناجون سرا، نهى الله تبارك وتعالى وأدب عباده المؤمنين بأنهم لا تناجون سرا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، أي إذا تسارتم وتحادثتم سرا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا أدب آخر أدب الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، أن يتحابوا وأن يحب كل واحد لأخيه الخير، وأن يفسح له وأن يقوم على حاجة أخيه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا جواب الطلب، يفسح الله لكم، والجزاء من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. فالجزاء من جنس العمل، فمن وسع لأخيه وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، أي توسعوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. اختلفوا في هذه المجالس، قيل هي مجالس الحرب والقتال، وقيل هي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل هو يوم الجمعة، جلوس يوم الجمعة. والراجح من ذلك أن الآية عامة في كل مجلس يجتمع فيه المسلمون للخير والبر، كل مجلس يجتمع فيه المسلمون للخير والبر، فإذا قيل لك تفسح فوسع لأخيك وأفسح لأخيك، يفسح الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشز هو الارتفاع، ومنه نشوز المرأة على زوجها هي ارتفاعها وعصيانها لأمره، وسبق في سورة النساء. أي إذا قيل لكم انهضوا، إذا قيل لكم، وإذا قيل انشزوا أي انهضوا للحرب أو للقتال أو إلى أي باب من أبواب الخير، وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وانهضوا وقوموا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وتعالى يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات، ويرفع أهل العلم على المؤمنين درجات، فيرفع الله تبارك وتعالى العالم على الجاهل درجات. وكما في حديث عمر عند مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى خبير، يعلم من يستحق ذلك ومن يرفعه سبحانه وتعالى، فيعلم من يستحق ذلك ممن لا يستحق ذلك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية قال المفسرون نسخت بالآية التي بعدها، كان إذا أكثر، إذا أراد أحد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقدم وليتصدق ثم يأتي فليناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤثر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما عمل أحد بهذه الآية غيري، يعني علي رضي الله عنه عمل بها ساعة من نهار ثم نسخت بالآية التي بعدها، لما شق ذلك على كثير من الصحابة، لأن الصحابة كان أكثرهم فقراء رضي الله عنهم، وشق ذلك عليهم فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها. أأشفقتم أي أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون سبحانه وتعالى. فهذه الآية نسخت الآية التي قبلها، ونسخ أمر الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هم المنافقون تولوا اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا فيه تشنيع لهم، ويحلفون جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث والاستمرار، دائما وكثيرا ما يحلفون على الكذب وهم يعلمون جملة حالية، فهي تقبيح وتشنيع لفعلهم هذا، فهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم هذا. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هؤلاء المنافقون لهم عذاب مهين يهانون فيه لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهم في الحقيقة كافرون وأهانوا الشرع ولم يؤمنوا بالله وبرسوله إيمانا حقيقيا، فكان لهم عذاب مهين يهانون فيه. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. انظر يحلفون على الله ويحلفون لله كما يحلفون للمسلمين في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء. هم ليسوا على شيء، هؤلاء المنافقون ليسوا على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. انظر، أكد هذه الجملة بمؤكدات، ألا الاستفتاحية، إنهم، إن حرف توكيد ونصب، هم ضمير الفصل توكيد أيضا، الكاذبون، جاء بال التي تفيد العراقة في الشيء، الكاذبون أي الكاملون العريقون في الكذب، وجاء بصيغة اسم الفاعل كاذب التي تدل على التجدد والحدوث، والتي تدل على الثبوت واللزوم، أي الكذب صفة لازمة ثابتة لهم، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم الشيطان، واستولى عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيضا أكدت هذه الآية بمؤكدات، ألا الاستفتاحية، إن حرف توكيد ونص، حزب الشيطان هم ضمير الفصل، ألا إن حزب الشيطان هم ضمير الفصل، جاء به للتوكيد، الخاسرون، خاسر اسم فاعل تفيد الثبوت واللزوم، فصفة الخسران ثابتة لهم في الدنيا والآخرة. الخاسرون التي تفيد العراقة في الشيء، أي الكاملون العريقون في الخسارة، ولا أحد أخسر منهم، لا أحد أخسر منهم. وجاء في سنن أبي داود وحسنه الألباني من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يكونون في قرية ولا بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب القاصية. وفي رواية: عليكم بالجماعة، فالذئب يأكل من الغنم القاصية أي البعيدة الشاردة، أما إذا كانت مع الجماعة فإنه لا يقدر عليها الذئب. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي هؤلاء هم الأذلاء الصغيرون الحقيرون الذين يحادون الله رسوله ويعاندون الله ورسوله ويكونون في حد والشرع في حد، هؤلاء هم الأذلون، هم الذليلون الحقيرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون، وغيرها من الآيات. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فمن كتب عليه الجهاد فإن الله تبارك وتعالى كتب لهم الغلبة والقهر والنصر على أعدائهم، ومن لم يؤمروا بالجهاد فغلبتهم بالحجة، غلبتهم بالحجة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. الآية، هذه الآية آية الولاء والبراء، وصدرت الآية بالخبر الذي هو معناه النهي، الخبر الذي معناه النهي، وهذا أبلغ في الزجر. لا تجد، لا تجد مؤمنا في الحقيقة يواد ويوالي الكفار أيا كان من اليهود أو من النصارى أو من ملل الكفر كلها أو من المرتدين، لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يتنافى هذا مع الإيمان، يعني لا يكون مواليا للكفار ويكون مؤمنا بالله وبرسوله، لأن الإيمان بالله وبرسول يتنافى مع موالاة الكفار. فكأنه يخبر عنهم أن هذا القوم وهذا الأمر غير موجود، فهذا يتناقض مع الإيمان بالله وبرسوله الذين يوالون الكفار أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو أقرب الناس إليه وقدم الأب، لأن الابن حريص على طاعة أبيه وعلى بر أبيه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم لشفقة الأب على ابنه أو إخوانهم لأن التعاضد والتناصر إنما يكون بالأخ أو عشيرتهم، وذلك قال وذلك كما في يوم بدر، فإن أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، وأبو بكر رضي الله عنه هم بقتل ابنه عبد الرحمن يوم بدر، أو إخوانهم ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، وعمر أيضا قتل قريبا له يوم بدر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي طواهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر رحمك الله، لما سخطوا على القرابات في الله عوضهم الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم، فهم رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم السعداء في الدنيا والآخرة. وهذه الآية مقابلة مع الآية التي قبلها ألا إن حزب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وهنا ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون والسعداء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حزب الله المفلحين في الدنيا والآخرة. وبهذه الكلمات تكون قد تمت سورة المجادلة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموتى على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان، فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.